إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. أخرجه ابن حبان وحسن الشيخ مقبل في الشفاعة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع. ومعنى شافع، الشافع هنا هو صاحب الشفاعة أو الطالب لغيره. قال بعض أهل العلم: الشفاعة هي سؤال فعل الخير أو ترك الضر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضرورة. يبقى أنت لو جيت سألت فعل الخير لأحد، مش ليك أنت، لأحد الآخر، أو طلبت من هذا الشخص أن يدفع الضر عن شخص آخر، فأنت تكون في هذه الحالة شافع لغيرك. تمام. وعندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. سيدنا النبي عندما يشتد القرب بالخلق وتقترب الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم على قدر ذنوبهم وهكذا، فيستشفعون بالأنبياء حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند رب العالمين لكي يقضي بين الخلق ويرفع عنهم هذا الكرب، وهذا من باب دفع الضر. أما من باب فعل الخير فعندما يشفع لعصاة المسلمين أن يدخلوا الجنة، هذا من باب فعل الخير. يبقى الشفاعة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة للغير. وقوله صلى الله عليه وسلم شافع مشفع، أي مقبول الشفاعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال أيضا: وماحل مصدق. معنى المحل هنا هو السعاية. عندنا نوعان من السعاية. النوع الأول هو النوع المذموم، أن يسعى رجل إلى الملك يوشي عن رجل آخر بغير حق فيأخذه الملك ويعاقبه على ذلك، وهذا مذموم وحرام. أما النوع الآخر المحمود، أن يذهب هذا الرجل إلى الملك ويبلغ عن أحد الفساق أو أحد الظالمين بحق، أو أن يكون ظلمه أحد فيرفع أمره إلى الملك لكي يرفع عنه الملك هذا الظلم. والسعاية هنا، فالقرآن يشتكي أو يسعى بمضيعه إلى الله عز وجل. وماحل مصدق، أي يصدقه رب العالمين في هذه السعاية وفي هذه الشكوى لهذا الذي ضيع القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة. من قرأ القرآن وعمل به فكأنه جعل القرآن أمامه، لأنه اتخذ القرآن إماما له يهديه إلى الحق ويمنعه عن الباطل وهكذا، فأحل حلاله وحرم حرامه. وعكسه من جعل القرآن خلف ظهره. قال صلى الله عليه وسلم: ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فلم يحلل حلال القرآن ولم يحرم حرامه، فلم يأتمر بأوامره ولم ينتهي بنواهيه، فكأنه جعل القرآن خلف ظهره، فساقه عمله هذا وإعراضه عن القرآن إلى النار، نعوذ بالله تعالى من ذلك. عندنا حديث آخر ورد مرفوعا: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، يعني سيؤتى برجل قد حمل القرآن ولكنه لم يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. يقول الحديث: فيتمثل خصما له فيقول، يعني يتمثل القرآن خصما له فيقول القرآن: يا رب حملته إياي، فشر حامل تعدى حدودي وضيع فرائدي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال، يعني فما يزال القرآن يقذف على هذا الرجل بالأدلة والحجج حتى يقال: فشأنك به، فيأخذ بيده، يعني يأخذ القرآن بيده، فما يؤسله حتى يكبه على منخره في النار، أعوذ بالله من ذلك. يقول الحديث: ويؤتى برجل صالح قد كان حمله وحفظ أمره، فيتمثل خصما له دونه، الأول فيتمثل له خصما، أما هنا فتمثل خصما له دونه، يعني يدافع عنهم، فيقول، يعني القرآن: يا رب حملته إياي، فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائدي وجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج، في الأول يقذف عليه، أما هنا يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذ بيده، يعني يأخذ القرآن بيده، فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وضعفه الشيخ الألباني، وقال الذهبي سنده صالح، وحسن الحافظ العسقلاني إسناده في المطالب العالية. هذا الحديث إن صح فيبين بعض معاني شفاعة القرآن، وأيضا معنى المحل أو السعاية التي يسعى بها القرآن إلى الله عز وجل. ومن معاني ماحل المصدق الذي ذكرها بعض العلماء أنه خصم مجادل، يعني يجادل يخاصم هذا الذي ضيع القرآن ويجادل عليه. ولعل من معاني الشفاعة التي وردت أيضا قوله: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، يعني رب حله، يعني رب زينه، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، ويزاد بكل آية حسنة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى هذا الحديث فيه موعظة شديدة جدا بخصوص العمل بالقرآن وعدم الإعراض عنه وعما جاء فيه من الأوامر والنواهي والعقائد والأخلاق إلى آخر هذه المعاني. وعندنا حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى: والقرآن حجة لك أو عليك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا وأهلنا من حملة القرآن الكريم العاملين به الحافظين لأوامره المنتهين عن نواهيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم شفع القرآن العظيم فينا. اللهم شفع القرآن العظيم فينا واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،